لماذا لم يكن عليه القطع؟ لأنه لم يسرقه من حرز. نعم. قال وما أخذ من أجران جمع جرين وهو مجمع الثمار ومجمع الزروع، ما أخذ من أجران ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجرجات نكال. رواه أهل السنة. فإذا آواه الجنين ووضع التمر بالجرين ثم جاء إنسان وأخذ منه فإنه يقطع إذا بلغ ما أخذ ثمن المجن، فإن كان دون ثمن المجن ففيه القيمة مرتين والنكال. تعرفون الجرين؟ إيه؟ ماذا يسمى عندكم؟ ها؟ مجران؟ مجران. طيب قريب من فضلك اقلب الشريط. يسمى البيضة، البيضة هو زي يعني كانوا إذا جزوا النخل وضعوه في مكان محرز من أجل أن يلجأ حتى لا يتمدوه وهو رب فيجعلونه في الشمس حتى يلجأ. هذا يسمى البيجر ويسمى الجليل. نعم. المهم انه اذا كان بعد ان اواه الجليل فانه يقطع لانه اخذه من حرز اذا بلغ النصاب، لان نظر النصاب هو عليه الظلم ولا خلق. رواه اي لا نعم انا رجعت نعم ذكر اقرب معروف اكتب اي فاصل هو مكان اللغه بها الحين هذا زي مثال معروف. نعم أنا سمعت المسلمين يسمحون فيه إذا أخذه على وجه يتبع فيه، لكن يأكل ولا يحمل. الإنفاق. إلا نعم. وش العبرة؟ الإمام أحمد سئل عن رجل يقول إلى جنب أخوه فهل يستأذنه أن يغط قلمه في مسبرته؟ فقال إن هذا ورع مظلم. ورع مظلم ما ترك بالآخر وجاءت امرأة فقال له يا أبا عبد الله إن السلطان وإن غزنا يزداد بسبب ما معه من الأنوار أفيحل لنا؟ فلما انصرف سأل ابن محمد قال هذه أخت إبراهيم فدعاه فقال لها لا تفعلي فإنه من بيتكم خرج الورع. فأبتاها غيثة وهذا الأبي نعم غير فتاة لأن الفتوى قد تختلف حسب المستفتي لكن شرطا لا تتعدى حدود الله. وهذا الذي حصل من أبي عبد الله بن الله أحمد بن حنبل ربما نقيص عليه مسألة سأل عنها بعض الناس بعد انحراف من صلاة الجمعة الماضية على وجهه فقال أرأيت لو سمعت أحد الطلبة يلقن أخاه بوقت سمعت السماع ولم أقصد الإنصات إليه ولا الاستماع إليه لكني عرفت من صوت فهل يجوز أن أضعه في جوابي أو لا يجوز؟ نعم لأن الزمن زمن للجواب لا حاول لكن ما في كلمة ما يجيب الخرم Thank you. ولهم أجياوي هذا من بعد ما طيب ومثل ما قال الخالي ربما يؤخذ من قوله إن ما أضع الله وسقع جسد الله ويؤمن هنا يوصل إلى هنا مثلا لو أن اثنين يتسرى فسمعتهما من غير تقديم هذا يكون بس من فنشر هذا السر هذا سر مهم وهذا جواب مهم لا لا ما أصدر هذا هو الذي يمكن كله حتى لا ينتبه من هنا ولا عدم هذا الآن سبب ما نحفظه الله قال لنا يتبع لما جاء في الغزل لكن لو أن لا لكن ما تقول لكن الشيخ لو ثبت أن يدخل المدرسة مثلا ولو مدن عليها لحالة شيء لن يقول أنا سمعت ما لم أسمع إليه ولا قصر لكن لو سألوا مدرسة ولكن تذكروني لكن لو سألوا مدرسة قالوا أنت هذا مثل هذا كان هو مالا ولا قصر إذا قال وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية الفصل الخامس حد الزاني نعم إذن سبق أنه شرط من شرط الرفع السرقة أن تكون سرقة منه فإن لم تكن حر فلا قضاء وهنا ذكر ليس على الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المجتهد ولا على المجتهد ولا القضاء مطلقا فسر شيخ الإسلام المجتهد الذي ينهض الشيء والناس يقولون يعني يمر في الشيء الشيء ويخطب في نفسه هذا ممكن والمختلف الذي يخالفه معنى ينتهز الفرصة حتى تعرف فيختلف والثالث الخائن الخائن هو الذي يخون الوديعة أو غيرها ويشهد ويستثنى من ذلك ما سبق وهو العارف لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مقطع في جهد العارف وأما الطرار فهو الذي يبط الجيب والمناديل والأكمام ونحوها، فإنه يقطع على الصف لا يسمى قطراه، يأتي مثل على الجيب يسميه احنا مخباح. نعم يبطها مبراه على الجيب ويأخذ هذا يقطع على الصف. وكذلك أيضا يبط الأكمام في هذه الفرقة الجلة تسمى رفع. كان الناس والإنسان يضعون في هذا الأم يضعون في الشراء ويضعون في السكر الشاهد يحبون. كان الناس أول يحبون بسرعة كثير ويحبون يسترون يحبون فإذا كان كان قد وضع جراحيم في الكم وربط يعني فرصة وأخر يقطع على فرصة يعني هذا سرق الفرصة وأي فرصة أبدع من كل مع صاحب وقد حجره حيث أخذ عليه وقول على الصحيح يفهمون أن هناك قول آخر أنه لا يقطع لأن الحج كما سبق ما جاءت آية يطلق النار قال رحمه الله تعالى الفصل الخامس حد الزاني. وأما الزاني فإن كان محصنا فإنه يرجم بالتجارة الزاني هو الذي يفعل الفاحشة بكفر أو جبر من عدم الفاحشة في قبر أو جبر من آدم. وأن الزنا بالتفاحش مراق بذلك فإن كان حراما لأن الزنا السليمة يعرف الفرق بذلك. فإن كان محصنا فإنه يرجم بالتجارة حتى يموت كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي ورجم الغامدية ورجم اليهوديين ورجم غير هؤلاء ورجم المسلمون بعده. واختلف العلماء هل يولد قبل الرجم 100 على قولين في مذهب أحمد وغيره. وإن كان غير محصن فإنه يجلد 100 جلدة بكتاب الله ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغرب ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربعين وجوب لأنه ثبت في السنة ولأن فيه مصلحة. فإن الزاني إذا ضرب في بلد آخر في بلد فإنه لا بد من كسب الكسب نفسه ولا يكون عنده ذلك المرح الذي كان في بلده. وأيضا إذا غرب ابتعد عن محل الفاحشة ربما ينساه وبناء على هذا التعليم يجب أن يغرب إلى بلد أبعد فاحشة من بلد، لا يغرب إلى بلد يفعل فيه الفواحش ولا أحيانا ولا حجام. فإن تعذر ذلك وقيل يصل التعليم وقيل يحتسب، هذا هو الصح أقر على نفسه ثم رجع، فمنهم من يقول يسقط عنه الحج ومنهم من يقول لا يسقط. ولكن نقول إذا شهد على الله واحد فإنه يقام عليه ويجاب عن نفسه الله عليه شهد على نفسه أبو عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستسلم الذي أنا سأل حاجة الموت وأمر أن يشم حاجة الموت وأرسل إلى أن يعرف الموت وكذلك على أن يكون ربنا عليه الصلاة والسلام وإذا أخذ ثم رجع فمنهم من يقول يسقط عن الحج ومنهم من يقول لا يسقط، والصحيح أنه لا يسقط لا سيما إذا وصف الجميع لأن قال تعالى ولك الوصف الكامل نعم لو قرر منها سبب وليس يتمكن لو قرر منها سبب يعني مفرد وقال لا نعمل بصلاة لا نقل بخطأ بل لا يقصد خارج لا بد أن تكتب وقال وهو حر مكلف لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبلها ولو مرة واحدة؟ وهل يفترض أن تكون الموضوعة مساوية للواقع في هذه الصفات على قولين للعلماء؟ وهل تحسن المراهقة للبالغ؟ وبالعكس في النزاع. Thank you. Thank you. ولم تدع شبهة في الحبل، ففيه قولان في مذهب أهل. ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره، قيل لا حد لها بأنه يجوز أن تكون حبلة مطلقة، أو بعض أو يحيى، لكن كلام الفقهاء قالوا هكذا. الشيخ إذا سلم هو نائم يعني يتفرق في هذا، على كل حال هذا نحن نقول لا بد من إذن، وإذا كان كما قلت هذا إذن، إذا كانت اليقظة ويراها تفعل فهذا إذن، لكن لو فرض الصورة ولو واحدة بالمئة فلا بد من إذن. Gracias.